بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب الطب: باب ما جاء في الرقى والأدوية. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزاعة عن أبي أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن أبي خزاعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه، وهذا حديث حسن صحيح. وقد روى عن ابن عيينة إلى الروايتين، وقال بعضهم عن أبي خزاعة عن أبيه، وقال بعضهم عن ابن أبي خزاعة عن أبيه، وقال بعضهم عن أبي خزاعة. وقد روى غير ابن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن أبي خزاعة عن أبيه، وهذا صح. ولا نعرف لأبي خزاعة عن أبيه غير هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، ونحن لا نزال في كتاب الطب، يقول: باب ما جاء في الرقى والأدوية وما شاكل هذا. يقول: حدثنا ابن أبي عمر، يقول حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو خزاعة قال عن أبيه. وأبو خزاعة مجهول، ما حد سماه لنا. قال عن أبيه، يقول أن النبي عليه الصلاة أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن عندنا رقى وعندنا أدوية وعندنا أشياء نفعلها، فهل هذه من قدر الله أو ترد قدر الله؟ قال: إنها من قدر الله. الشيء التوحيد اللي ما في شرك ولا في أسحار ولا في ما يخالف الشريعة فهي من قدر الله لا شك فيها. فإذا كانت تخالف الشريعة أو فيها شرك أو فيها أسحار أو في شيء، فوإن كانت من قدر الله الكوني فإنها محرمة، لا يجوز أن يفعلها المسلم لأنها من القدر الكوني. وأما الأدعية والأوراد التي شرعية فهي من القدر الكوني الشرعي، ففرق بين الإرادة الشرعية الكونية والإرادة الكونية فقط، القدرية الكونية. فشيء من قضاء الله وقدره الكوني، وشيء من قضاء الله وقدره الشرعي، الكوني الشرعي، ففرق بين هذا وهذا. فالرسول قال: إن الشرعي الذي تستعملونه من الرقى وغيرها من الأدوية وغيرها مما تستعملونه الذي لا يخالف الشريعة هو من قضاء الله وقدر، هو من قدر الله الكوني الشرعي، بخلاف القدر الكوني فقط فإن هذا لا يجوز. القدر الكوني اللي محرمه الله هو لا يجوز لأنه من قضاء الله وقدره الكوني. الشاهد يقول: إننا نرقي، يعني نقرأ قرآن على مرضانا، ونتداوى نداوي مرضانا، ونفعل أشياء كنا نفعلها وهي مباحة، يعني نأتي بأشياء من أدوية العرب ونستعملها ونشفى بإذن الله، فهل هذا من قدر الله؟ وهل يرد قضاء الله؟ قال: هذه من قدر الله، لأن الدواء التي تستعمله من الأشياء التي تستعملها العرب، الأدوية المباحة التي تؤخذ من الأشجار أو تؤخذ من المر وغيره أو حبة سوداء أو عود القسط أو شيء من الذي أباحه الشرع وكان العرب يستعملونه، هو من قضاء الله لا شك في هذا الكوني الشرعي. وكذلك ما تستعملونه من القرآن والحديث الواردة، العدية الواردة والآيات الواردة، فهي من القضاء، من القضاء الله وقدره الكوني الشرعي. أما ما عدا فلا يجوز. تستعمل مثلا نفثات ينفذ الساحر أو الكاهن أو المنجم، فهذا من القدر الكوني الذي ممنوع. نعم. ثم قال الترمذي: إن هذا الحديث ضرب في سنده، فمنهم من يقول أبو خزاعة، ومنهم من يقول ابن أبي خزاعة، ومنهم من يقول يحدث أبو خزاعة وابن خزاعة. الشاهد أنه مضطرب من الأعلى، من ابن خزاعة أو أبو خزاعة ما حد عرفه، أما الصحابي فلا سماه أحد. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وإن كان الصحابي مجهول فإنه لا تضر، جهالة الصحابة ما تضر، أما ولده التابعي فهذا إذا كان مجهولا فهو يضر، لكن الترمذي يقول أنه حديث حسن صحيح، ومعنى تصحيح الترمذي أو تحسينه أو كونه يقول غريب فهذا طريقة له خاصة، ليس معناه أن الحديث صحيح على طريقة البخاري ومسلم، لا، وإنما طريقة الترمذي يقول هذا حديث حسن، يجوز أنه حسن في نظره، السند حسن في نظره، ويقول حسن صحيح في نظره أيضا، ويقول غريب في نظره، وغيره قد لا يوافقه على هذه الطريقة، لكن هذه طريقة الترمذي رحمه الله في كتابه، وهي طريقة حسنة، غالبا ما يكون السند حسن وفي الوقت نفسه صحيح أيضا، وفي الوقت نفسه غريب، سند واحد. نعم. ثم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن الزهري قال حدثنا عن ابن أبي خزاعة عن أبيه عن النبي أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث كله يدور على الزهري، والزهري إمام حافظ عالم، لكنه أحيانا يحذف الابن ويجيب الأبو، وأحيانا يجيب الأبو ويحذف الابن إلى آخره. وهذا حديث حسن صحيح. يقولوا هذا السند أيضا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الكمأة والعجوة. قال رحمه الله حدثنا أبو عبيدة أحمد بن عبد الله الحمداني وهو ابن أبي السفر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم والكمأة من المن وماءها شفاء للعين. قال أبو عيسى وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر وهذا حديث حسن غريب وهو من حديث محمد بن عمرو ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الكمأة والعجوة. العجوة التمر معروف، عجوة توجد في المدينة معروفة، ولا أدري اليوم هي باسمها معروفة باسمها وإلا ذهب اسمها بعدما تولى بعض الإخوان اللي يسمونهم النخاولة وغيرهم، تولوا الحدائق النخيل وغيرها، لا أدري هي موجودة العجوة في المدينة الآن أو لا، ما أعرف، إنما يقول الناس إن فيها عجوة الله أعلم. إنما العجوة على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام تموت يغرسونها خصيصا، يغرسونها يأتون بها من الحدائق يشترونها مشترى ويغرسها بنخله أو بحديقته أو بيته يخليها تموت وتطلع ويأكل منها سبع تمرات من عجوة، من أكل سبع تمرات من عجوة على الريق لم يضره سم ولا سحر، والحديث عندنا أنها شفاء من كل داء إذا أكلتها الإنسان، لكن العجوة تحتاج إلى بحث، يحتاج إلى معرفة حقيقية مثل الإثمد الذي ذكر الرسول، يحتاج إلى معرفة الإثمد الحقيقي، ما في إثمد اليوم يجيك من الهند أو غير من الهند أو من تركيا أو من إيران، ما في إثمد اليوم حقيقي كالذي كان على وقت العرب، كان قبل وقت العرب على الجاهلية وكان وحتى بعد الجاهلية كان الرسول يتحبه، بعد الإسلام كان كان الرسول والصحابة يتحلون بالإثمد الأصلي، أحيانا يأتي كسرة هو حجر، حجر أحيانا يكون أحمر وأحيانا يكون أسود كحل مثل الكحل، لكن أحيانا يكون لونه أحمر حجر وأحيانا يكون أسود، تسحنه الإنسان بمسحات بحجرين أملسين ثم يصير كحل، كان الناس يسحنونه عند باب السلام، لكن اليوم ما في إثمت حقيقي. كذلك العجوة اليوم ما تلقى عجوة حقيقية التي ذكرها الرسول، لكن إن أردت أن تجعل كل تمر يسمى عجوة وتأكل كل صباح سبع مرات فأنت حر، فهذا قد يكون تأويل لا بأس به، قد يكون متأول الإنسان لا بأس به، فتأكل على الريق سبع تمرات سمع سواء عجوة أو غير عجوة سبع تمرات فإنك أصبت الحديث، وربما أنك تصيب ما قال الرسول لم يصبه سم ولا سحر، يعني أن العجوة التمر إذا أكلت تمرا سبع مرات كفى. أما الكمأة فهي نبات الأرض، الكمأة تنبت في الأرض، تنبت إذا جاء بإذن الله سهيل، إذا طلع سهيل وجاء الوسم مطر الوسم هذا بإذن الله ينبت الكمأة وينبت الفقع في الأرض وينبت اللؤلؤ في البحر، إن نزل على البحر أنبت اللؤلؤ وإن نزل على البر أنبت الفقع، والفقع نوعين، نوع أحمر مثل البطاطس كبار مدلقم كذا، ونوع أبيض كبير أكبر من الأحمر وهكذا، الأحمر هو اللي شفاء للعين أما الأبيض فلا، يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو عبيدة أحمد بن أبي السفر قال حدثنا ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال العجوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء. يقول إن العجوة يقول أبو هريرة ينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام العجوة من الجنة وأنها شفاء للعين. العجوة من الجنة وأنها شفاء إيش؟ من السم. أنها تشفي من السم. وقد ورد في البخاري من أكل 7 تمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر. أكل 7 تمرات من عجوة في الصباح لم يضرك سم ولا سحر. فهل العجوة نخلة مخصصة؟ تقول نعم. كان على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام كانت معروفة العجوة كانت معروفة لأن النخيل كثير، البرني والخزاعي وكذا وكذا ألوان وأشكال كثيرة. النخل كان على عهد الرسول كثير ألوان وأشكاله، وكانت المدينة مملوءة بالحدائق، لكن العجوة معروفة مشهورة عندهم، فكانوا ينتابونها وينتابون نخلتها ويكرمون النخلة ويأكلون منها. الشاهد يقول من أكل 7 تمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر. وهنا يقول العجوة من الجنة وهي شفاء من كل داء، فهذا التمرة. أما ما يتعلق بالكمأة، فالكمأة نبات الأرض، هي نبات من الأرض بإذن الله، ويسمى المن، المن الذي أخرج لبني إسرائيل، ثم المن، وهي لونين، شكلين، شكل مثل البطاطس حمراء ومستديرة هكذا كبرى الكف هكذا، تنبت من الأرض وتشوف الأرض مصدوعة، فيها شطب، الأرض مصدوعة لأنها ترتفع عن الأرض، فإذا رأيت الأرض مصدوعة فيها صدع، احفر الصدع هذا تجدها موجودة مدفونة في التراب، ثم خذها بإذن الله، وهي ماءها شفاء للعين، ماء الفقع شفاء للعين، هذا الأحمر. وأما الأبيض فلا، الأبيض فإنه هو طيب الأبيض ويطبخ ويؤكل مع الزبد بإذن الله، تجعل معه زبد وتأكل الفقع الأبيض اللي يسمي زبيدي، الزبيدي تجعل معه زبد من زبد اللبن وتطبخ الزبد ثم تأكله الإنسان معه من أجمل ما يكون. لكن الأبيض هذا ورد في التواريخ، الأبيض الفقع الأبيض أنه ورد في التواريخ إذا جلست في الأرض سنة كاملة ونزل عليها الوسم من السنة الآتية انقلبت حيات، هذه البيضة تنقلب كلها حيات إذا نزل الفقع عليها الوسم عليها من السنة الآتية وهي في الأرض ما شيلت تنقلب بإذن الله حيات، تصير حيات إنشان أو حيات. الشاهد أن الفقع الأحمر هو الذي يقول من المن وماءه شفاء من العين، ماء تأخذها وتعصرها الإنسان بفنجال أو بشيء هذا ثم تكثر بعينك من الماء عن الرمد عن الوسخ عن شيء تجل العين بإذن الله وتشفي، تشفي الرمد وتشفي الوجع أو جاع العين. هذه الفقعة الكمأة التي مثل البطاطس كبر الجمع كذا كبر فإذا رأيت الأرض ولا تنبت إلا في شجر حامض، شجر حمضي ما عرفج، وإلا مثلا غمران وإلا روثة وإلا أشجار حمضية تنبت بالأشجار الحمضية. فإذا رأيت الأرض مرتفعة ومنصدعة فاحفر الصدعة تجد الكمة الحمراء موجودة تحته، شلها واعصرها إن أنت تريدها للعين، وإلا شلخها وحط معها لحم يطلع لحم طعام لذيذ، تطلع إدامات لذيذة أحسن من البطاطس. قال أبو عيسى وفي الباب عن سعيد بن زيد. نقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله. وهذا حديث حسن غريب. يقول وهذا حديث حسن غريب، الحديث اللي بين يدينا حسن غريب. نعم. وهو من حديث محمد بن عمرو. وهو من حديث محمد بن عمرو. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن عبد الملك بن عمير، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكمة من المن وماءها شفاء للعين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق من أن الكمأة شفاء للعين وهي من المن الذي أعطى الله بني إسرائيل، أنعم الله به على بني إسرائيل، ومع هذا زهدوا به، زهدوا قالوا عطنا بصل وعطنا ثوم ما نبي هذا اللي يطلع الله لنا ما نريده، زهدوا به بنو إسرائيل واحتقروه فنزعه الله عنهم وشالهم عن أرض إلى أرض ما فيها شيء. الشاهد يقول الترمذي هنا باب ما جاء في كلام تابع للباب. حدثنا أبو كريب محمد قال حدثنا عمر بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا ثم حول السند الترمذي فقال حدثنا محمد بن مثنى العنزي المقعد قال حدثنا محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال حدثنا عمرو بن حريث قال عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأبوه يأتي يوم القيامة أمة واحدة. أبو سعيد هذا اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل كان مسلما في الجاهلية قبل أن يبعث الرسول فيقول الرسول أن زيد بن عمرو بن نفيل وقص بن ساعدة وورقة بن نوفل كل واحد منهم يأتي أمة واحدة لأنهم أسلموا والعالم كلها كافرة. الثلاثة أسلموا وآمنوا بكتب الله السابقة ورسله السابقة وهم وفيكون يأتي كل واحد منهم أمة واحدة. فسعيد ابن زيد رضي الله عنه سعيد أحد العشرة المشهود له بالجنة. يقول سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكمة من المن وماءها شفاء من العين. يعني تأخذها وتعصرها الإنسان حطها مثلا في قارورة أو في فنجان وتكثر على عين الإنسان المرمود اللي فيه رمد ولا في عين حمار ولا فيه رغى وغمص تقطرها الماء تقطر ماء الكمة بإذن الله يصير شفاء من العين شفاء من كل داء من دواء العين من دواء العين أمراض العين تشفي منه بإذن الله. نعم وهي تطبخ الكمة هذه تشلخها الإنسان إن شئت أن تأكلها رطبة مع لحم وإن شئت أن تيبسها وإذا يبست تشلخها وإذا يبست ونشفت مرة واحدة حطها الإنسان مع الدجن مع الأشياء مع الذي يؤكل بر ما هو مع الرز مع البر. البر هذا إذا من قرصته قرصان مثلا يسمونه قرصان أو مرقوق أو شيء من هذا تطبخه معه يطلع من أجمل الأطعمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يعني الأحاديث التي في الكمة وأنها من المن والتي في العجوة كلها حديثة حسن غريب. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الكمعة جدر الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكمعة من المن وماءها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام بن عبد الله قال حدثنا قتادة بن دعامة قال عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ناسا من الصحابة قالوا يا رسول الله نحن نرى أن الكمعة هذه جدري الأرض الجدري اللي يطلع حبوب بجلد الآدمي حبوب كبار بجلد الآدمي الكمعة هذه جدري الأرض يعني يطلع حبوب في الأرض يطلع واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة كثير ويطلع ينتفخ في الأرض الأرض تنتفخ منه كل واحدة ترتفع شوية وينشطر اللي فوقها ينشطر من الأرض. قالوا الكمعة جدري الأرض قال الكمعة من المن وماءها شفاء من العين. انظروا الرد النبوي الكمعة من المن وماءها شفاء من العين فخلاص انقطعت العادة اللي يسمونه جدري ولا يأكلونه. قال من المن وماءها شفاء من العين شفاء للعين ماءها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء. نعم وهي شفاء من السم العجوة من الجنة وهي شفاء من السم. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال حدثت أن أبا هريرة قال أخذت 3 أكمئين أو 5 أو 7 فأسرتهن فجعلت ماءهن في قارورة فكحلت به جارية لي فبرئت. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام عن قتادة قال حدثت أن أبا هريرة هذا منقطع لأن قتادة لم يدرك أبا هريرة لكنه بينه وبينه رجلين يقول حدثت أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال إني أخذت سبع خمسة كمآت أو قال سبع ثلاثة أو قال خمس أو قال سبع يقول أخذتهن وعصرتهن في قارورة وكانت عندي جارية رمدة عيونها حمر مرة واحدة وتصيح من الرمد ومن الألم يقول فعصرت قطرت بعيونها من الكمأة من ماء الكمأة اللي جعلته في قارورة قطرت يقول بالليل ليلتين أو قال ثلاث برئت بإذن الله لأن الرسول هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الرسول هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا فالكمأة من المن وماءها شفاء للعين فلا شك أبو هريرة طبق الحديث اللي قال الرسول فعصر الماء بعين الجارية فبرئت بإذن الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال حدث أنه أبا هريرة قال الشونيز داء من كل داء لسام قال قتادة يأخذ كل يوم 21 حبة فيجعلهن في خرقة فينقعه فيتصحط به كل يوم في منخره الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة وفي الثاني في الأيسر قطرتين وفي الأيمن قطرة والثالث في الأيمن قطرتين وفي الأيسر قطرة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن الشونيز شفاء لا شك أن الشونيز ذكرها الرسول وهي الحبة السوداء أو الخضيرة سميها الحبة السوداء العرب يسمونها السوداء وبعضهم يسميها الحبة الخضيرة وهي موجودة عند العطارين مشهورة يقول عطني الحبة السوداء يعطيك إياها ولا عطني الحبة الخضيرة يعطيك إياها موجودة عند العطارين الآن ومعروف ومشهورة. يقول أبو هريرة أنه أخذ من الحبة السوداء الشونيز اللي يسمى الشونيز في لغة بالعبرية يقول فأخذت منها. يقول عاد أنهم يقولون أنك تأخذ إنسان 21 حبة من القائل؟ قال أبو هريرة الشونيز داء من كل داء إلا السام قال الشونيز شفاء من كل داء إلا السام. أبو هريرة قالك حديث الرسول الذي مرنا من ثلاث ليلات وأربع أن الحبة السوداء التي تسمى الشونيز شفاء من كل داء إلا السام وهو الموت. عد قال بعض قتادة أنها نعم ثم قال قتادة يأخذ كل يوم 21 حبة يقول يأخذ كل يوم 26 أو قال 21 حبة من حبوبها ثم يرضحها قليل قليل كاروشة قليل قليل أو ينقعها بدون كاروشة خليها بخرقة ناعمة وينقعها بالماء ثم إذا صفأ الماء وصار الماء ونزل طعمها كله في الماء يقطر مع الأنف من هنا صعوط لحلقك الإنسان وللوزاد ولشيء يقطر صعوط صعط الإنسان خشمك ثنتين باليمين وواحدة باليسار ثم تجعل ثنتين باليسار وواحدة باليمين ثم ثنتين باليمين وواحدة باليسار ثلاث مرات وتبرى بإذن الله مما تجد الإنسان من الآلام في حلقك أو في الوزاد أو في صدرك أو في شيء لأنها شفاء من كل داء ما عدا السام هو الموت. باب ما جاء في أجر الكاهن. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي سعيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وعلوان الكاهن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أجر الكاهن وأنه حرام بالإجماع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرمه وحرمته أمة محمد امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري البدري رحمه الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب وما في البغي وحلوان الكاهن. يقول أبو مسعود البدري رحمه الله ورضي عنه يقول إن الرسول نهى عن ثمن الكلب. الكلب ما يباع حتى لو كان فيه نفع. الكلب أحيانا يكون فيه نفع ومباح اقتناؤه ككلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع مباح اقتناؤه وإلا فاقتناء الكلب لغير هذه الثلاثة ينقص من أجرك كل يوم قيراطان الإنسان، كل يوم ينقص من أجر من اقتنى الكلب إلا للثلاثة الأمور الثلاثة ينقص من أجر كل يوم قيراطان. القيراط إذا نقص من أجرك ما الذي يبقى من عملك؟ ما يبقى شيء. إذا كان لك عمل مثل أحد ونقص اللي كبر أحد ما يبقى لك من عملك شيء كل يوم. الشاهد يقول ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، فثمن الكلب محرم لا يمكن أن يباع ولا يشترى الكلب، لكن ثمن السلوقي تقول يا فلان أعطني السلوقي هذا الكلب السلوقي اللي يصيد به الصيد أعطني إياه، تعطيه شيء مكافأة ساعة ولا شنطة ولا شيء مكافأة، ما هو بيع ولا مشترى. قد يكون كذلك، لكن إذا نويت البيع المشترى حرام، لا يمكن أن يباع الكلب. الكلب حتى لو كان فيه نفع، حتى لو كان يصيد الصيد أو يحرس الحديقة أو يحرس مثلا الغنم، ما يمكن أن تبيعه الإنسان بيع. لكن تقول أخذ أعطي كلبك فلان تأخذ عنه ثم بعد مدة طويلة أو قصيرة تعطيه هدية الإنسان مكاف هدية، لأنه هدى لك الكلب والكلب انتفعت به كثيرا، صرت تصيد فيه الضبا، تصيد فيه الأرانب، وصرت تأكل أنت أولادك أو لا لحوم صيد، أو أنك أنه حمى غنمك من الذيب، لأن الذيب إذا اكتشى ريح الكلب ما يقرب الغنم، أو حمى حديدك من الثعلب، حديدك من الثعلب وغيرها ممن يأكل جمار النخل، يدخل على الحدائق ويأكل جمار النخل الثعلب وغيره، الحصن هذا الثعلب بالحصين يأكل الجمار وغيره من البحصين، القنفذ والنيس كلهم يأكلون أفد، لكن صار هناك كلب ما يقرب الحديقة أحد، ما يقرب الحديقة يخافون من الكلب، لا سيما إذا كان فارس بطل ينبح وينبه الناس وينبح عليهم، يفترس اللي يقرب من الحديقة أو يقرب من الغنم يفترسه، حتى لو هو آدمي، لو ما هو ذيب لو هو آدمي يقرب من الغنم بيسرق منها ويأخذ منها يفترسه، يجيه الكلب يفترسه، وقد يصحي صاحب الغنم على نباح الكلب وافتراسه، ثم يجري مع الكلب يساعد الكلب، فالكلب إذا شاف صاحبه عاد يشتد ينشط أكثر وأكثر. الشاهد الكلب كلب الحديقة وكلب الغنم وكلب الصيد مباح اقتناؤه ولا ينقص أجرك شيء، لكن ثمن ممنوع، الثمن ممنوع حتى لو كان فيه نفع، الثمن ممنوع لأن نفعه لأجل مصلحتك أنت الإنسان، وهذه المصلحة ما تباع. وكذلك حلوان الكاهن، نعوذ بالله، فلان تكهل شوف وش بيصير في عمري وشبيه بيعمل ببكرة ولا بعده سنتين ثلاثة، تكهن وش بيحصل، أنا بسافر تكهن سفري هو سفري سعيد ولا شقي، سفري مثلا نحس منحوس ولا سعيد، تكهل يا فلان تكهل، ويقول لا سفرك طيب ورايح تكتسب أمور ورايح تربح بضاعتك ورايح تفعل كذا وكذا، خذ هذه 1000 ريال، هذا حرام على الكاهن، حلوان الكاهن حرام على المسلم، وإن كان الكاهن أحيانا يصير كافر ما هو مسلم، أحيانا الكاهن والمنجم والعراف يدعون علم الغيب يخرجون من الإسلام بالادعاء هذا، لأن كل من ادعى علم الغيب فهو خارج من الإسلام. الشاهد حلوان الكاهن حرام حتى لو ادعى الإسلام، فهو حرام أن يتكهن، تكهل يا فلان طلق أعمل، انظروا شو بعمل أنا، أبى أبني هذا البيت، انظر البيت هذا يصير ميمون ولا شقي، أبى تزوج تكهل تكون الزوجة ميمونة ولا تكون مشؤومة، تكهل بسفري هذا ويتكهله ويشتهر بهذا ولا يعرف شيء ولا يفهم حاجة، ويعطونه دراهم يسمى الكاهن. فحلوان الكاهن حرام ومهر البغي حرام، الزانية ما يجوز أن تأخذ شيء، فإن أخذت فهو حرام عليها وحرام على من أخذ منها الدراهم، لأن فرقها حرام إلا بالحلال إلا بميثاق الله إلا بكتاب الله تعالى. فحلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب محرم، حرام بالإجماع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في كراهية التعليق. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مدوية قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عيسى أخيه قال دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجاني أعوده وبي حمرة، فقلنا ألا تعلق شيئا؟ قال الموت أقرب من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. قال أبو عيسى وحديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد بن سعيد عن ابن أبي ليلى نهوه بمعناه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عقبة بن عامر. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في التعليق. حدثنا محمد بن مدود يعني تعليق القلادة هذه اللي يسمى التميمة. يعلقون التمائم، من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. هذا دعاء سيأتينا أيضا عن عبد الله بن عكيم الجهني رحمه الله ورضي عنه، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ولهذا بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأصحابه من نخع، تلاميذه من نخع، يحرمون التعليق حتى القرآن، حتى ما فيه القرآن يحرمونه. ليش؟ لأنه قد يجر إلى أن يلبسه الإنسان ويدخل الحمام، يلبس القرآن ويدخل الحمام، يلبسه الطفل ويلوث على نفسه، تلبسه المرأة وهي حائض، فيستهان بالقرآن لأجل أن نبيح التعليق. فحرم ابن مسعود تعليق حتى القرآن. لا يمكن أن تعلق على طفلك أو على بقرتك أو على نفسك تعلق تميمة، لا يمكن. عند ابن مسعود محرم بقوله عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك. يقول لي تعلق تميمة فقد أشرك، حتى يقول ولو من القرآن لا تعلق، لأنه يؤدي إلى استهانة القرآن. فتكتب مثلا آيات من القرآن بورقة ثم تخرزها وتلصقها، تحط قد تلبسه حائض، قد يلبسه طفل يسخ على نفسه، قد يدخل الإنسان الحمام فيه، فيصير إهانة للقرآن. حرم حتى القرآن بن مسعود. أما غير ابن مسعود من الصحابة والتابعين والسلف الصالح فأباحوا ما فيه نفع للمسلمين وهو قرآن أو أحد أوراد نبوية. فأما أوراد نبوية أو آيات قرآنية تكتبها بورقة الإنسان وتعلقها على سطر الطفل لئلا يمسه جن أو صرع، أو على نفس المصروع تعلق على نفس المصروع ولو كان كبيرا سواء كان ذكرا أو أنثى، تعلقه على حلق بحلقه بخيط خليه عليه، حتى ولو كان قرآن، حتى ولو كان من الأوراد التي وردت في الكتب التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مباح عند كثير من الصحابة والسلف الصالح والتابعين، أن الإنسان إذا أراد أن ينفع أخاه تكتب له، يصير حجاب، يسمونه حجاب عن العين وحجاب عن النظرة وحجاب عن السحر وحجاب عن كل شيء، آيات قرآنية وأحاديث نبوية. لكن إذا كان هذا ذريعة إلى أن نكتب أسماء الشياطين والحروف المقطعة وأسماء كذا وكذا، صار حرام بالإجماع، حرام وشرك لا شك في هذا. من تعلق تميمة فقد أشرك، فيصير حرام ويصير شرك لا أعوذ بالله، لأنك اتكلت على الرقية هذه وعلى التميمة وتركت رب العالمين. نعم. يقول الترمذي حدثنا محمد بن مدوية قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عن عيسى أخيه عن عيسى أخيه عن عيسى أخيه يعني بن عبد الرحمن قال حدثنا قال دخلت على عبد الله بن عكيم. يقول دخلت على عبد الله بن عكيم الجهني. الجهينة تعرفون تسمعون بها، هي في شمال المدينة. إذا جيت المدينة الإنسان تسلك الصويدرة، الآن الصويدرة سفلتت الحكومة وصار خط للماء للذاهب وخط للجاي. أول ما يوليك بعد ما تنتهي من جبال الصويدرة هذه، أول ما يوليك من المدن هي اللي يسمى اللي مات فيها أبو ذر رضي الله عنه، حناكية تسمى الآن سمى الحناكية. ثم بعدها تأخذ على الشمال قليلا يأتيك جبل أسود طويل عريض طويل يسمى جبل الجهينة، يسمى عويض، عنده جهينة، قبيلة جهينة بكاملها تحوط حول الجبل هذا، شيء فوقه وشيء عن يمين وشيء يساره، قبيلة جهينة بهذا المكان وبلي جنبهم بعد، لأن جهينة وبلي عيال عم، فجهينة وبلي قبيلتان كبيرتان في الشمال يسكنون العلا. العلا هو المدينة، هو اللي يستمدون منها طعامهم، يستمدون شرابهم، يستمدون ملابسهم، ويبيعون أغنامهم فيها، ويبيعون السمن والأقط فيها. مدينة العلا اللي سماها الرسول أم القرى، وادي القرى، تسمى على عهد الرسول وادي القرى، والآن تسمى العلا. فهناك جهينة، فذهب شخص إلى عبد الله بن عكيم فسأله، رأى فيه صفرة أو قال حمرة، صفرة أو قال حمرة، كلف يعني كلف في الوجه كأنها متشحب الوجه، الجهاز كأنه شاحب وصير كأنه محمر من الدم، كأن الدم ناقع فيه أو أنه شاحب أو أنه يحس بمرض وصفرة أو شيء من هذا. فقال له ألا نرقي لك ونعلق عليك؟ قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن التميمة، أن تعلق عليه تميمة، وينهى أيضا عن أشياء كثيرة، ينهى عن الودع، ينهى عن تعلق التميمة، وينهى إلى آخره. يقول عبد الله بن عكيم يقول للي سأله نعم. قال أعوذ هو بحمرتهم فقلنا ألا تعلق شيئا؟ قال الموت أقرب من ذلك. يقول ألا تعلق شيئا من التمائم؟ قال الموت أقرب من ذلك وقد سمعت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعلق شيئا وكل إليه. عبد الله بن عكيم أدرك النبي عليه الصلاة لكنه ما رأى، ما هو صحابي، أدرك النبي، ولهذا يقول أتانا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة في هاب ولا عصب. يقول عبد الله بن عكيم أتانا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أتى القبيلة بأسرها، شيخ القبيلة بأسرها، ألا تنتفعوا من الميتة في هاب ولا عصب قبل موته بشهر أو قال شهرين. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذا الحديث وقال الميتة ما انتفع بها بشيء، وإن كان ميمونة حديثها في البخاري ألا هل انتفعتم بإهابها في البخاري، لكن يقول هذا أقرب، هذا آخر آخر شيء من الرسول يقول قبل موت بشهر أو شهرين، معنى هذا أنه آخر ما قال الرسول، وربما أن هذاك نسي أو نسخ أو وقف عمله. فالشاهد أن عبد الله بن عكيم يقول الموت أقرب من ذلك، لما قال علق تميمة أو افعل كذا قال الموت أقرب. علق تميمة ليش؟ سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من تعلق شيئا وكل إليه، من علق شيئا يريد الشفاء منه وكل إليه، يعني الله تعالى وتقدس يكلك إلى هذا الشيء اللي علقته. لكن لو كان رأى أنك تريد وجه الله، تريد الثواب من الله، تريد مثلا ثقة بربك، متوكل على ربك، ولكني بقرأ قرآن وبجعله في ورقة وبعلقه على طفلي ولا على نفسي ولا على زوجتي ولا على هذا، لكنه قرآن أنا قال أنا اللي كتبته قرآن وتعلق عليه. بعض السلف يبيح التميمة إذا كانت من القرآن أو كانت من الأدعية التي وردها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن ترك التميمة أولى، ترك التمائم كلها من القرآن وغير القرآن تركها أولى، لا تعلقها الإنسان لأنها قد تؤدي إلى أن يصير شرك، قد تكون شرك، قد تكون شرك أصغر أو شرك أكبر، قد لا يتوكل الإنسان على الله بل يتوكل على هذه التمائم ويزعم أنها هي اللي دفعت عن ابنه العين أو دفعت السحر أو دفعت شيء. بعض الناس لا يعرف التوكل الصحيح التي يجب أن يكون، بعض الناس لا يعرفه يعلق التميمة ويتوكل عليها، فمن توكل على شيء وكل إليه. وفي حديث عبد الله بن عكيم أيضا غير هذا يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني ما يتم الله الشفاء بل يبقى في مرضه أو يموت، فلا أتم الله له، لا يتم الله له الشفاء الذي أراده لا يتم. وكذلك من تعلق ودعة، الودع خرز أبيض مشطوب بطنها، مشطوب خرزة صغيرة متطاولة طويلة قليل بيضاء أبيض، مشطوب البطن مشطوب وظهرها فاضي، ويعلقونها يعني يحطونها قلادة ويعلقونها أيضا يزعمونها تنفع عن العين وتنفع عن السحر وتنفع. من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن ضرب بالودع أيضا فقد أشركنا. يقول الترمذي وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ليلى وهو محمد قال حدثنا نحو الحديث السابق حديث عبد الله بن عكيم بمعنى هذا الحديث. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن عقبة بن عامر الجهني أيضا. نعم. باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأهوس عن سعيد بن مسروق عن أباية بن رافع عن جدي رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى فور من النار فابردوها بالماء. قال أبو عيسى وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وابن عمر ومرأة الزبير وعائشة وابن عباس. وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيه جهنم فأبردوها بالماء. وحدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى وفي حديث أسماء كلام أكثر من هذا وكلا الحديثين صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تبريد الحمى في تبريد الحمى بالماء البارد المثلج. يقول حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا سعيد بن مسروق والد سفيان قال حدثنا عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده أن النبي أنه قال عن جده أنه قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الحمى فور من النار. أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام الحمى فور من النار فأبردوها بالماء. وفي رواية الحمى من جهنم فأبردوها بالنار بالماء. كان عليه الصلاة والسلام يصب عليه من قرب مثلجة يتخلون القربة الشنة القديمة من لونها ماء ثم يعلقونها في خشب في ثلاث خشب تسمى القنارة هكذا. هذا الخشب نحط حبلها فوق ثلاث العواد هذه ثم تصير تدودل في السيب أو في المحلة وتصير تدودل والهواء يضربها من هنا ومن هنا تصير أبرد من الثلاجات الموجودات اليوم. القربة هذه لصالة قديمة أبرد من الثلاجات الموجودة اليوم. فيقول لزوجاتي عليه الصلاة والسلام صبوا علي فيصبون عليه حفصة وعائشة ولا أدري من اللي معهم من الثالثة يصبون عليه من القرب يصبون عليه في الصباح يصبون عليه في المساء حسبكم حتى يقول حسبكي يصبون عليه اثنتين ثلاث أربع إلى سبع أحيانا فيقول حسبكم خلاص قد فعلت. الشاهد أن الحمى من فيح جهنم لكن يبردها بإذن الله الماء. فأنت إذا اغتسلت الإنسان بالماء البارد صباحا أو مساء وبعد غروب الشمس تسبح الإنسان بماء بارد مثلج بإذن الله تزول. لأن الحمى من فيح جهنم وهي داخلة في الأمعاء وفي الكرش وفي بطنك الإنسان. فإذا جاء الماء وضرب على جلدك من فوق خرجت من الجوف إلى البرة. فإذا خرجت من برة ذلك خلاص بإذن الله. ما دام بالجوف فهي خطر حمى تصل 40 درجة إلى 50 درجة صير خطر. ما دامت في الجوف فيها خطر. فإذا صبيت على نفسك من الماء البارد الذي كأنه مثلج ما هو ثلج بارد مثلج من قربة أو من شربة باردة أو من أشياء باردة المهارد بعد غروب الشمس بقليل أو قبل طلوع الشمس بقليل صب على قربة أو قربتين حسب ما ترى أنت بإذن الله تنفر تحس بريعشة وهذه الريعشة تطلع الحمى وتصير برة. فإذا صارت برة بقيت بإذن الله ساعات أو يوم ثم راحت خلاص. أنت استعمل هذا الإنسان يومين ثلاثة ما دمت ترى أن فيك حمى أو في ولدك أو في أحد من أصدقائك استعمل الماء البارد المثلج اللي كأنه ثلج ولو ما هو ثلج ما تقدره لكن مثلج كأنه ثلج واجعله من قربة أحسن. القربة الجلد أحسن إذا كان فيها وبرد من أجمل ما يكون. صبه الإنسان بعد المغرب بعد صفرة الشمس بقليل وقبل صفرة الشمس بقليل من الصباح والمساء بإذن الله تزول الحمى. هذا قال الرسول إن الحمى من فيح جهنم أو قال من فور جهنم فأبردوها بالماء. فإذا صب الماء عليها خرجت من البطن خرجت من الجوف بإذن الله إلى برة. فإذا خرجت من الجوف إلى برة بإذن الله ما تجلس إلا قليل صب برة ثانية أو ثالثة خلاص تزول. وهذا مجرب كل إنسان محموم ويزيد تزيد الحمى وتزيد درجته والشاهد أنها حمى لأنها أمراض أخرى حمى. فإذا كانت حمى أو حمى من سبب مرض هذه الحمى أصابتك بسبب مرض أصابك فعليك بالماء البارد صب على سفرة المغرب وسفرة الصبح على قربة إن شئت وبعد ذلك بإذن الله تزول قال أبو عيسى وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر الصديق نعم وابن عمر امرأة الزبير هي أسماء بنت أبي بكر وعائشة نعم وابن عباس وحدثنا هارون بن إسحاق. يقول الترمذي وحدثنا سند آخر وحدثنا هارون بن عباس قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان الضبي قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمى من فيح أو من فور جهنم فأبردوها بالماء. فبدوها بالمعنى. قال وحدثنا هارون بن إسحاق ثم أتى بسند آخر فحدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عن هشام بن عروة نعم. فاطمة بنت النون عن زوجته فاطمة بنت المنذر، هشام بن عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير، جدتهما كل الاثنين أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهشام بن عروة تزوج بنت عمه فاطمة بنت المنذر، وهي الذي حصل الخلاف بين مالك وبين ابن إسحاق على هذه المرأة، يقول والله الطيور ما شافتها فكيف يحدث عنها ابن إسحاق، فضعفه مالك لما سمع كلام هشام بن عروة في ابن إسحاق ضعفه. يعني نحو ما قال أن الماء أن الماء الحمى من فور جهنم فأدرجوها بالماء الماء البارد في صفرة المغرب أو صفرة الصبح، إذا صبيت على نفسك الواحد زوجتك ولا عيالك يصبون عليك الإنسان ماء بارد وأنت محموم بإذن الله تبرأ. قال وفي حديث أسماء كلام أكثر من هذا وكل الحديثين، يعني البخاري ساقه بطوله حديث طويل، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم صبوا عليه، فصبت عليه زوجاته عائشة وحفصة وميمونة وغيرهم، صبوا عليه ثم قال صبوا أيضا صبوا، ثم قال صبوا أيضا صبوا، ثم قال حسبكم قد فعلتنا قد فعلتنا. جاء أتى البخاري رحمه الله بالحديث بطوله بقصة كلها بطوله، حيث أمر الرسول نساءه أن يصبن عليه صفرة الفجر صفرة الصبح أو قال صفرة المغرب، وكان محموما موعوكا جدا، فبإذن الله نشط، ثم ما بعد ما صبا عليه القرب هذه خرج إلى الناس يصلي بهم، نشط عليه الصلاة والسلام وخرج إلى الناس، فرح الصحابة بمجيئه إليهم وصلى بهم تلك الصلاة، ما أدري هي المغرب ولا الفجر الله أعلم. وكل الحديثين صحيح، يقول وكل الحديثين صحيح الأول والأخير. نعم. باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقول بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النحار ومن شر حر النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي إسماعيل بن أبي حبيبة، وإبراهيم يضعف في الحديث ويروى عرق يعار. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أن النبي كان يعلم الصحابة جميع الأدوية التي تنفعهم، منها الحمى ومنها الأوجاع التي يأتونها، وقد مر بنا الشفاء من ذات الجنب ومن السل ومن الجدري ومن كل شيء علمهم ما يستعملونه، ومن اللوزات ومن الدملة في الحلق ومن الأشياء إلى آخره، مرتنا الأدوية هذه كلها للأطفال وللكبار وللصغار. يقول الترمذي حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو أو عمرو بن عبد الملك قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل إبراهيم بن إسماعيل قال عن داود بن حسين عن داود بن حسين قال عن إكرمة عن ابن عباس عن إكرمة عن ابن عباس، وإبراهيم بن إسماعيل هو اللي يسمونه أبو علي ابن علية، قال عن هو يكون ابن أبي حبيبة ابن أبي حبيبة ابن أبي حبيبة يمكن قال عن ابن عباس قال نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقول بسم الله الكبير أعوذ بالله. يقول ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم من الحمى ومن الأمراض فيقول أعوذ بالله الكبير. نعم أولا بسم الله الكبير بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النعار من شر كل عرق النعار ومن شر حر النار لكن الحديث ضعيف، الأوراد اللي وردت عن رسول صحيحة ليست بهذا الشكل، الأوراد موجودة في الصحيحين وفي الأمهات كلها والمسانيد وغيرها، موجودة الأوراد التي يورد بها الرسول عليه الصلاة والسلام ويعلمها الصحابة موجودة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، هذه الأوراد التي وردت عنه عن الصحابة البخاري ومسلم وغيره، أما نعار وعقار فهذا غريب والظاهر أنه ضعيف. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة. يقول الترمذي هذا الحديث لا نعرفه ضعيف، لا نعرفه من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل. إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيب. وإبراهيم يضعف في الحديث. إبراهيم يضعف في الحديث كفانا شره. يعني أن إبراهيم هذا بن إسماعيل بن أبي حبيبة يضعف في الحديث فكفانا شر الحديث كله أنه ضعيف لا حاجة نتعلق به. قال رحمه الله باب ما جاء في الغيلة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مريء قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن ابنة وهب وهي جدامة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أردت أن أنهى عن الغيال فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم. قال أبو عيسى وفي الباب عن أسماء بنت يزيد وهذا حديث حسن صحيح وقد رواه مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك والغيال أيضا الرجل امرأته وهي ترضع. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الغيلة وهو أن المرأة الرجل يطع امرأته وهي ترضع فتحمل فإذا حملت صار بإذن الله الحليب اللي حليب ولذيذ للطفل صار بإذن الله دم فيرضع الطفل هذا ليرضع يرضع دم لهذا يموت بإذن الله إذا رأى دم الطفل الطفل ليرضع إذا حملت أمه وأرضعته كأنه ترضعه زيح فبإذن الله غالبا ما يموت. وهذا الذي حمل الرسول أن يقول ينهى عن الغيلة لكن لما رأى فارس والروم يفعلونه ولا يضر أولادهم سكت عن عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن إسحاق يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب قال عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عروة عروة بن الزبير محمد بن محمد بن عبد الرحمن النوفلي الذي يسمى يتيم عروة تربى في حضن عروة وهو محمد بن عبد الرحمن النوفلي تربى في حضن في تربية عروة بن الزبير مسمي يتيم عروة لأنه هو اللي ربى عروة بن الزبير. يقول عن عروة بن الزبير نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام عن جدامة ابنة وهب أو ابنة وهب أنها سمعت نعم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أردت أن أنهى عن الغيال فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم. تقول إن إنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أردت أن أنهى عن الغيال يعني الغيلة وهي قتل الولد يعني كونه يرضع الزيح يصير بإذن الله ينقلب الحليب اللذيذ إلى زيح ما يصير لا ما يصير حليب اللذيذ يرضع الزيح الولد أو يرضع الدم لأنه ما بعد استوى يطلع دم أو زيح لأنها ما دام حملت تغير كل ما في جسمها من شيء كل الجسم في جسمها بإذن الله تغير إذا حملت المرأة صل كل الجسم وكل البدن وكل ما في جوفها يتغير بإذن الله حتى إن بعضهم تبتلى بالتطريش 3 أشهر وشهرين وثلاث أشهر لأنها تتغير كل ما إذا حملت يصير يجيبها أول شقة من الطفل أنها إذا حملت أول شقة أنها ما تتهنى بطعام ولا تتهنى بشراب ولا تتهنى لكن إذا كان عندها طفل ترضعه فقد يكون يضر الطفل الإرضاع يضر الطفل فالمفروض أنها تفطم ولدها اللي يرضع تفطمه لا ترضعه من ابنها لأنه تغير الحليب اللي كان غذاء للولد صار شقة وصار مرض له. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أردت أن أنهى عن الغيلة أو الغيلة ولكني رأيت فارس والروم ترضع أولادهم يرضعن أولادهن ولا يضرهم شيء. معنى هذا أنه من قضاء الله وقدره أحيانا يضر وأحيانا لا يضر لأني أردت أن أقول لهم لا ترضعوا لا تنكحوا نساءكم أو المرأة إذا حملت لا ترضع ولدها أردت أن أقول هكذا لأنها غيره كأنها قتلت الطفل الرضيع الطفل الرضيع كأنها قتلته لأنها تسببت في قتله لأنه رضع زيح منها فيموت لا شك في هذا أحيانا. فيقول فرأيت أن القضاء وقدر أن القضاء وقدر لم يضر فارس والروم بل نساءهم يرضعن أطفالهن وهن حمل ومع هذا لا يضره فترك النهي عنه. معنى هذا أن المرأة الأفضل أن تترك إرضاع ولدها إذا رأت أنها حملت إذا حست بالحمل ورأت أنها حملت وهي ترضع أن تترك هذا لأن الرسول حتى لو لم ينهى فهو شر جرب العرب لا يمكن أن يطأ امرأته أن يجعل امرأته ترضع وهي حامل إذا حست بالحمل شهرين أو 3 لا يخليها ترضع الزوج لا يمنعها من هكذا عادة العرب. فالرسول يقول أردت أن أنهى عن الغيرة لكني رأيت كذا وكذا. معنى أنك الإنسان لا تفعله، أن المرأة يجب أن لا تفعله، لا ترضع ولدها وهي حامل، حست بالحمل تترك إرضاع ولدها وتفطمه، أفضل أفضل وأحسن. نعم. قال أبو عيسى في الباب عن أسماء بنت يزيد. يقول في الباب عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية. وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي وهذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك أنا بالأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. قال عيسى بن أحمد وحدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك أنا بالأسود نهوى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا مؤكدا ما سبق حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس قال أنا بالأسود محمد بن بن عبد الرحمن النوفلي يتيم عروة قال حدثنا عروة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن جدامة بنت وهب أنها سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كنت قد أردت أن أنهى عن الغيلة أو الغيلة جائز هذا وهذا أن أنهى عن الغيلة وهي أن المرأة إذا حست بالحمل لا ترضع ومعناه أن الرجل لا يطأ امرأته ما دامت ترضع. ليش؟ لأنها قد تحمل لأنها قد تسبب في الحمل. أما الوطي ما يضر الوطي نفس الوطي بجامعة الرجل لامرأته وهي لم تحمل ما يضرها لكن يضر أنه سبب في الحمل لأنه إذا وطي امرأته ربما تحمل فإذا حمل ضر الطفل الرضيع ضره فالأفضل أن لا ترضع ولدها إذا أحست بالحمل. نعم. قال أبو عيسى وقال عيسى بن أول السنة يقول وقال عيسى بن محمد سند آخر وقال عيسى بن أحمد قال قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس قال أنا بالأسود الذي بين يدينا وهو يتيم عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. عن المرأة جذامة بنت وهب قال نحو الحديث الأول وهو أن الرسول كان أراد عليه الصلاة والسلام لأنه يحب أن يأتي كل خير إلى أمته ويصرف كل شر عن أمته فلا خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا عنه عليه الصلاة والسلام. وكنت أردت أن أنهى أمتي عن الغيلة. الغيلة هي أن يطع الرجل امرأته لأجل تحمل فإذا حملت وحست بالحمل لا يمكن أن ترضع الطفل اللي بين يديها لأنه ينقلب الحليب اللذيذ ينقلب إلى شر ينقلب إلى زيح وينقلب إلى دم فيموت الشخص الرضيع هذا أحيانا يموت بقضاء الله وقدره. يقول فرأيت أن فارس والروم يرضعن أولادهن ومع هذا يطعون أزواجهن وتحمل ولا يضره فترك النهي ترك أن ينهى لأنه إن شاء ربنا أن يموت الطفل فهو قضى وقدر وإن شاء أن يحيا فهو قضى وقدر. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. يقول الترمذي هذا حديث غريب حسن صحيح. نعم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.